وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يتقي ربه وأن يحذر يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه. ويقول جل وعلا فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالواجب أن يحاسب نفسه ويحذر شرها وأن يستقيم على الحق ويسأل ربه التثبيت والتوفيق. ففي حديث مسعود أن العبد قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع، يعني حتى يكون في آخر حياته يختم له بعمل أهل السعادة، مثل الذين أسلموا في آخر حياته عاشوا في الكفر ثم أسلموا وماتوا في الحال، أراد الله بهم خيرا، ماتوا في الحال أو قتلوا في سبيل الله بعدما أسلموا، كل ذلك مما أراد الله بهم خيرا، سبقت لهم السعادة وهيئ لهم الإسلام والاستقامة عليه حتى قتلوا أو ماتوا. وكذلك العبد قد يعمل بعمله السعادة ثم نعوذ بالله يرتد عن دينه ويزين له الكفر ويميل إلى أهل الكفر فيختلف بخاتمة أهل النار نسأل الله. فالواجب على العبد أن يسأل ربه ويضرع إليه دائما أن يثبت الحق والإيمان والهدى وأن يحذر أعمال الكافرين وأعمال الضالين حتى لا تزل قدمه. يقول صلى الله عليه وسلم إن جهنم لها 70,000 زمام، كل زمام بيد 70,000 يجر لها يوم القيامة، كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين سوف تبرز هذه النار، يقودها 70 تقاد ب70,000 زمام، كل زمام كل خطام ما بيد 70,000 ملك. هذا يدل على سعتها وعظمتها وكثرة من يجرها من ويتصل بها من الملائكة وكثرة الملائكة أيضا. فالواجب الحذر، الحذر من شرها وعذابها والحذر من أعمال أهلها نسأل الله العافية. حديث النعمان إنا أهوى الناس عذاب يوم القيامة من يوضع في أخمص قدمه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه فهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا نسأل الله العافية. فالحاصل أن الواجب على كل مكلف أن يحذر عقاب الله وأن يستقيم على الحق ويسأل ربه التوفيق يضرع إلى الله يثبته وأن يحسن له الختام حتى يسلم من عالي أهل النار نسأل الله العافية. والخوف الصادق يجب ذلك، من خاف الله خوفا صادقا أوجب له الجد في طاعة الله والثبات على الحق والاستقامة على الحق وسؤال الله الثبات والهدى حتى يموت نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. رجل الوالد حديث النعمان هو أبا طالب، جاء حديث آخر أن أبا طالب أهونه عذابه وأنه وضع في أخمص قدميه نار نسأل الله يغلي منه دماغه نسأل الله. لا يعمل بعمل أهل النار خاص بالمنافق، هذا عامل فيما قدر الله له ذلك. ورد في بعض ألفاظ الحديث فيما يظهر للناس، في بعضها فيما يبدو للناس، قد يكون هذا وهذا، قد يعمل فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ويبدأ يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة يحسن الله له الخاتمة، كما أسلم كثير من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ثم قتلوا في الحال وماتوا على الإسلام في الحال بعد دقائق قليلة. مقصود من قوله ما يكون من أهل النار يعني أهل الخلود فيها؟ أي نعم إن شاء الله إن سبقت لهم الشقاوة إن شاء الله. مثل الكفار الذين يسلمون الآن يا شيخ، هذا ما هذا مثله، عاش في عمل أهل النار ثم هداه الله وصلى إلى الجنة إذا أسلم ولو مات بعد الإسلام دقائق حتى لو ولو بعد الشهادة الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم محى الله عنه كفره. أحسن الله عملك. قصة الرجل الذي كان تابع صلى عملك وثم مات وقالت أمه صلوا على قتل النار، ما أعرف أو ما أعرف. أحسن الله عملك. شيخ أحسن الله إليك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيها شيخ الشرك الأصغر؟ هو الظاهر والله يدخل الشرك الأصغر، لكن صاحبه لا يخلد النار، إن دخلها لا يخلد مثل الكبائر.